أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة القمر كلها إخبار من الله سبحانه وتعالى عن أقوام أمني إهلكتم بسبب انحرافهم وعدم اتباعهم لرسلهم. والسبب الرئيسي أنهم معرضون عن منهج الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. معرضين عن منهاج الله سبحانه وتعالى في المكافآت والعقوبات. القانون رب العالمين أوشنت فيرا النق أوشنت ييتا صورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. يتبشر ستيرا وينذر بالضربات. بتدسم بعد فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والعزيمة من قانون رب العالمين في المكافآت والعقوبات. بصح القانون إلى ساري مفعول يجور، بمعنى القرآن إلا يتشتي فيرا يوسي يتبعت، وكذلك يعاقب إني لا نتبع. إمار القانون يتوعزم وتوعزم ونتشرو ضدهم. بعمل السنة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. وما أنتم بمعجزين. شغل مرض زوين. قانون ساري المفعول، والقانون لا يحمي المغفلين. ولو طالت المدة كالخزر. أفرعيت إن متعناهم سنين. خاطي دسكوس، خاطي تسن، خاطي خمس سنين، خاطي عشرة، تفوق لعشرين عام. أفرعيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ديما الرحمة رب العالمين واسعة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يسمع من عزمموني، يعني الأحداث اللي انتصرت على مستوى العالم أتنعزم بنور من القرآن. الفيضان هامي لا غسل جواب، الزلزال غسل جواب في القرآن. فكلا أخذنا بذنبه. هامي وني تغد في عز، في سلطان، في منع، بين عشية وضحاها الدول يعني غريب في بلده. ونذيقنه من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر في الآخرة لعلهم يرجعون. دنيا سورة التربة عمين يتبين غذين شنين، وحين نزولها على قريش لاحظ داني كذبت تمزورت بالتديس، كذبت قبلهم منايو، انه إني نولو من ننسى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذب انت ولي ندي مزوار. كذبت قبلهم أو الأمم أو الأخوام، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. ولي ندي مزوار في التكذيب، إلا أنه أزمت مارو أو تسردتو باش كتسلم المصير نيلا نجور نبردو أقدع نسولف في التغنف. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ لوشي يعتقد هذا المعتقد، هي لا ينتمي إلى نسب معين عشين ينشينا والقوانين لا تنسحب علي وتطبيق انتغيفي. ربع من نفاء والاعتقاد لش سيس، ربع من عادل نفس القوانين يجريها على الناس جميعا بدون تمييز، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. أكفاركم شو ما قريش ما أكفاركم إمارو إنين إمارو 2011 عليكم السلام، خير من كفار نوح، خير من كفار ثمود، لاش قاع كيف كيف. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا لحد فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقالوا لو كنا نسمع كنا كنتسلعوا القوانين نعزمت انت بجد، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تني وتكلم رب العالمين الذي سون القوانين نعزم قانون المرور، قال بتا وتجيب حزام الأمن غرش عقوبة، قال تخطط الضليل جون غرش عقوبة وشروط البيرمي. إمارو يقل حد يتجوه مخالفة يسد شرطي المرور يتسس سحب منه رخصة السياقة. أسينشي ما على باليش هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصوا وتعزيما واستريح من تكرضك نخزر ساعات تكررت يعني رسالة عادية كوريه تمارس نورمال إلا كتكررت سد ركوموندي ثلاثة تز ركوموندي مع أس باللي كده تتفطط عفيك أنا راكي جديد ريسيبسيون يمارو أديس الساعي البريد بمجرد تريب تكرضيني من نوع خاص ساعة تلقي اللون ساعة تلقي ظرف خاص ولش أديدي من محتوى بتلا المس تكرضيني ممكن الغلط قاع خاطي وش خاطي نشقع مصح بمجرد تلقي تتلون تخلع ممكن الضغط من دمنا ديالي من مخلوق الى مخلوق بتتكتر قاع يعني وتنفذ النغاني لان الحبس. ولكن هذه رسالة رب العالمين المصير المصير النق ابد الابدين والسهل لسنش الاهتمام الا انه منف او يعني الاعراض على مستوى البشرية كلها عن هذه الرسالة انفهم الشيطان بتلي يخدم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انت عجبت الحال من يخزرمون الكون يعني العالم كله مضطرب، يقولون شان الفيضان، يقولون شان الزلزال، يقولون شان يعني الجماهير كلها في انتفاضة. عجبت الحلمون ولذيس الحياة الطيبة يوم البلاد في الدنيا وفي الآخرة. سمين رب العالمين فإن أعرضوا فقل أنذرتكم إنذار، وتقدم هذا في الحصة الماضية. في الدنيا فإن أعرضوا عن هذا المنهج فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وفي الآخرة فأنذرتكم نارا تلظى. لاحظ كلها تكذيب أو سرت. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. بعد اسم قوم عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وفي كل مرة عندي بين رب العالمين إلا هذا القرآن ميسر، أتوعز من القوانين ستوعز من السننس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بإمكان أو أنت يتايو وتكونينت من ممدا استقاموا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. لحظة التكذيب رب العالمين أدي عقب، أدي عاد هناك يعني غلاء، عاد هناك وباء، عاد هناك عداوة وبغضاء. رب العالمين تتسير أو السنن والقوانين. لاحظ أن عز من سورة الروم أن سبحانه هو الذي يرسل سواء كان المكافآت من العقوبات. لش قنشرة فوضى، لش قنشرة عشوائية الدنيا أبدا. ومن آياته أن يرسل الرياح، الله سبحانه هو الذي يرسل. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته سبحانه وتعالى، ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ونيو رحمة مادية، رحمة معنوية، رحمة مادية ورحمة معنوية. توني داني رحمة مادية. أرضي بني ما رب العالمين رحمته المعنوية. ولقد أرسلنا شهد رب انت التزن، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. أو البينات أو الوضوح رحمة من الله. همي بشك أدفغ مدا من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. مفغا من الظلمات إلى النور أدعش حياة طيبة. رب العالمين السفغ من الحيرة ومن القلق ومن الاضطرار إلى السكون وإلى الطمأنينة. أتني السفغ من ضنك العيش إلى الرخاء إلى البركات. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح، يرسل هو سبحانه وتعالى، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. رحمة مادية، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. خاطر شبعت تجنوت أبع من الدور الخير يستبشرون نسجوا من الخير الدسن بعدهم جنتوا. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. أنظر إلى سورة التوبة، النف المؤمنون يستبشرون بالوحي مثل يوم رب العالمين سجنوا عفر الطبق ماين الأمرني خاطر لشتن بعده خير. نفس العبارة يستبشرون، سواء كان استبشار من ناحية المادية إنها المعنوية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، لاحظ، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أتخذر أبا عامين يود تجلوت يستبشرون، خاطر بعد إن تجلوتني إلا ديس الخير. كذلك ميت سوك ليت أمر من الله أطبقا لسن بعد أن أطبقني أديس الخير، والعكس ميلا الأمر ربع من تطبق أدسن العقوبات المشين به ينطور. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزاد وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أبعاد التوحيد تنبيهات إنذارات. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كرهوا أن يصلوا خاطئ، كرهوا أن يصوموا خاطئ، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نحن مطالبون بهذا، لأن دون ذبريد من الرسل أجمعين إلا أو الخير أو القوانين تبلغ للناس وتعودي يعني أنانيين أو الخير نخسر الكلمة نهرب ولقبل أموني. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، من يزور الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزور يبلغ أو الخير، أتي بلغ مدا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أما أزيغ الجن تحذك تون رب العالمين وتقبل، هذا ليس منهج الأنبياء والرسل. خصن خير منسن يتعشرينسن وكذلك لأقوامهم وللناس أجمعين. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. سمني الأشقياء تمنى في حين المغادرة من 400 ناوي الأخرة أتمنى ندولن باش كديجور نبريدو. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، نتبع الرسل في منهاجهم عفرنصن في تبليغ رسالة رب العالمين. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا، عفر معي مسلمن في تحمل هذه الأمانة، خاطي النفلت، وإنما كل قدر استطاعته لا بد. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم، لاحظني وجاهدوا نضل الزكاة دينني يشتين أيها الإنسان، ولكن عفر مش كتبلغ داون رسالته. أما شتون تجان الرسل رسول الله هامي ربع من تزن يعني القرآن يشور قصص الأنبياء والمرسلين مش كان يجوها بريدنسن، نتحمل كما تحمل، نعم ونتوض درجة نسوه، لكن النجوة لابريد نسن. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يجوا لابريد نسن. وإلا هناك هذا التمني تمني الرجوع الى الدنيا باش كنجي ولا برنسن. وانذر الناس، هناك انذار، انذرهم هناك خطورة. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب، حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. بقى من كل سوش نخطيت فرصة من شمد ناس برك بقى من ويت نخرت رجال ونساء، كم انتهت فرصتهم خلاص. نشين بقى من يكمل نغدى السو ماشي نكمل انعفى ماشي نكمل انصحها. واذا انزلت سورة نامن بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ذرنا نكن مع القاعدين شين جنغ ونتعفر روح شين وحدك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ما ربع من اندبين نكت العقوبة سجود وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يعني ابا امين ايطلحوا لو نسن خلاص هيا لا رجاء شقن الرجاء. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. مش بينطروا يعني القانون المكافآت والعقوبات، لهم الخيرات. أضعفر أضطفن الثاني لش عفر هناك عقوبات. لاحظين انه وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والطريق لندونه إلى يوم القيامة. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أولئك دون غيرهم لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ما هذا الفلاح؟ بتت في رايو في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذا دنيا دبريد بتو النجوى دبريدو اسمه لاش الفوز، اسمه هناك خسارة. وجاء المعذرون من الأعراب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب في المستقبل، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم الله سبحانه وتعالى يستثني أصحاب الأعذار. يعني العذر نسن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وكذلك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فرق كبير جاري قنحد ماذا به هذا عفر وليوفي دفع قنحد إلا انقعد تخلف يعني استنكافا. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع الله كذب العالمين مرة أخرى وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن العلماء من يسمي هذه الصورة صورة المناهم. فمنهم ومنهم ما كل سجن ادي خسر او سنين سنين الى انتعفر النخسينين لان من الخوالف ومن القاعدين. وعاقبة يعني الفريقين واضحة في كتاب الله. إذن طبعوا القرآن، طبعوا القرآن الإجمالي، طبعوا إنذار هامي. ماشي لازم نطور في سورة القمر، يعني أكثر الناس، أكثر الناس معرضون بشهادة رب العالمين، بشهادة الخالق سبحانه وتعالى. سواء من تف الأسلوب القرآني، يعني أغلبية إنذار. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لازم كذلك في سورة الشعراء، يعني الأقوام الذين كذبوا رسولهم أقذى أسيني يا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بعد سيني في نفس الصورة، وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم يمارو قن حدا ديني الإنذار أنبتا ديك وهو ناضي قن زقان تخاطي. اللحظ في هذه الصور كيف أن هذا الإنذار يتتابع في سورة إبراهيم، سورة الحجر، وسورة النحل. سورة إبراهيم أبدس الناس النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، جميع الناس، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يقول حد مارو وليس اليوم القرآن وليس جسيس أقذب تغنف أقذب تسرد، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بلاغ للناس ولينذروا به، ولينذر به جميع الناس. سورة إبراهيم توني، سورة الحجر أبدس، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم واتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لاحظ، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الهلاك، وما أهلكنا من قرية. أنظر قدر سرت سورة الحجبة تغنف ديس، وقل إني أنا النذير المبين. إنس نموني وننش النبي صلى الله عليه وسلم، وقل إني أنا النذير المبين. أون النذير المبين من يدسو بعد هلاك هذه القرى، وما أهلكنا من قرى إلا ولها كتاب معلوم. أبدا سرت أقدى أغنضبين جملة من القرى رب العالمين يهلكتنت، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عليها سفلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات لمتوسمين. قرى بأكملها رب العالمين ينجى القلة المؤمنة. فسر بأهلك بقطع من الليل، هذيك ضعب السيس ضجيب السرعة دين دي جور ضجيب أفق شين دواس يومن معاك. لوط عليه السلام، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. دابر آخر هؤلاء، بمعنى وسيلة السد من باب أولى، استئصال. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، ألغنني، فأخذتهم الصيحة مشرقين مع شروق الشمس، فجعلنا عليها سفلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. في حين نزول هذه الآيات ومدن للين، ولكنها إن في ذلك لآيات للمتوسمين نشني، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين إنشني، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. لحظ الانتقام. وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آيتنا كمال فكانوا عنها معرضين، يعني دون السر من الهلاك والعزيم من القانون، فكانوا عنها معرضين. في عدد عزم دلايات القانون 400 تلتجن تحيل نظن قن تحدي، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. نفس السلوك في عدد عزم القانون رب العالمين اتبع انت لا قال نشيني مار نبنى بنايات مضادة للزلازل. نفس الفكر المنحرف. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، قال الأمن، قال لا سيكوريتي توتال، من جو بنايات مضادة للزلازل أنتي سيسميك ونزدروا في الزلزال. أربع آمنين يبينا في كثير من الآيات إلا أون تحلين ونغون مراوغات ونفع أنت. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وتنفع ما تبين نرضي عن الجنود، الصيحة، الطير الأبابيل، الريح، الميكروب. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال إن أين مدني؟ قام مدنا تحرشنا، كان مدني وتحرشنا. صحاب العامين بينا رضي الله، يعني التصرفات قادر الله، هذه هي تصرفات مدن. دون قاعد يقلش هذا الخلاف، أليس كذلك؟ حنا دون نية، لأن دون نية الآن تغريت التلفسة سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ألسني وقل إني أنا النذير المبين. ليشتو بتا تجو ما بريدني نوع النصارى، أنا صار نفس الشيء. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنت استمر في دعوتك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. تبين سنو القوانين تجنت تمسخر رب العالمين الناس إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وماذا كانوا يقولون في بداية الصورة؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يتبين سنو القوانين قال تولهت بتا تم ماموني لوني سراوني إنه أسين شتين وتليد الحلج وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. نشولي انت من سون القوانين قعلش سنت أبا عمي مش أسل عويني النبي صلى الله عليه وسلم أولين شنين مش كان نتحمل مثل هذه التصرفات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول ما تغتجد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا إبراهيم، سورة إبراهيم، سورة الحجر، ما سورة النحل، كيف الإنذار. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إمار الإنذار دبتا الإنذار دين أبي إلا أن الكون كله في خدمتك أيها الإنسان ليس عبثا. لدول الإنذار تولى أننذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوني. لاحظ خلق السماوات والأرض بالحق لدول الإنذار تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها. قعون خلق سون دقت سون عظمت ليس عبثا والأولو الألباب يدركون هذا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك لحظ فقينا عذاب النار. وطلب يعني